أو اعتقد تكثير النجوم. فالنجم في الأصل هو اسم لكل واحد من كواكب السماء، والنجم هو الذي ينظر في هذه النجوم ويحسب المواقيت ويحسب سيره. وذكر أثر قتادة الذي هو عند الإمام، فهنا التنجيم كما هو شيخ الإسلام الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الإيه؟ على الحوادث الأرضية. وبعض العلماء يقسمون هذا العلم إلى قسمين، إلى علم يسمى علم التأثير وعلم يسمى علم التسيير. فعلم التسيير مباح عند جمهور العلماء، اللي هو يعرف مواقيت الصلوات، جهة القبلة، ربنا سبحانه وتعالى وعلامات يمنحهم يهتدون. وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ومعروف الآن أنه في الآلات الحديثة والمراصد التي يعني يعدونها لتعلمها، أما المبني عنه اللي هو علم الإيه؟ التأثير هذا الذي يعني جاء النهي عنه. أما مسألة ثلاثة طلاب دخول الجنة فهذا كما يقول العلماء نفي مطلق يحمل على المقيد، يعني لا يدخلون الجنة دخولا أوليا لا يسبقه عذاب، لا يدخلون الجنة دخولا أوليا لا يسبقه عذاب خلاص، لكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة خلافا للمعتزلة والخوارج. وكذلك بعض العلماء يقولون هذا في حق المستحيل، في حق المستحيل، ونقول بأن المستحيل كافر سواء فعل أم لم يفعل. قال ذكر إخوان الشباب الشيخ يعني على أصول الثلاثة، قال باب ما جاء في الاستسقاء بأنواع، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتر قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. رواه مسلم. ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهم من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أما الاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب السقيا في الأنواع، والأنواع جمع نوع وهي منازل القمر وهي 28 مسألة منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منه، وقال تعالى وقال أكرمناه منازله. وحكمه قسمان، حكم الاستسقاء بأموال، إما أن يكون من الشرك الأكبر ولا خطورة أن يدعو الأنواء بالسقيا كأنها هي الموجدة لهذا المطر فهذا شرك في الألوهية ولأنه دعا غير الله عز وجل. أو أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء بأنها فاعلة أيضا بنفسها دون الله عز وجل، يعني إما أن يدعوها وإما أن ينسب لها هذا الفعل، فهذا أيضا شرك في الربوبية. ده القسم الأولاني اللي هو أن يدعو بأنواع السقيا فهذا شرك في الألوهية ودعاء غير الله عز وجل. شرك الربوبية أن ينسب لها حصول المطر أن هي فاعلة بنفسها. الأمر الثالث هو الشرك الأصغر أن يجعلها سببا، وأن الله عز وجل هو الذي يعني خلقها، هذا من الشرك الأصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. قال باب ما جاء في الاستسقاء وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما رزقكم يعني شكركم، أنكم تكذبون يعني تقولون مطرنا بنوت كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا، كما حسن الحديث بعض أهل العلم في هذا الباب. أيضا أربع من أمتي الفخر بالأحساب الطعن في الأنساب الاستسقاء بالنجوم والنياحة. خلاص. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى بأن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية. يعني هذا الحديث يقول أربع من أربع من أمر في أمتي من أمر الجاهلية. فقال ابن حجر بأن كل معصية من ترك واجب فهي من أخلاق الجاهلية. خلاص. والشرك من أكبر المعاصي. الشرك من أكبر المعاصي اللي هي البدعة. يعني حتى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر في بدائع الفوائد مداخل الشيطان ذكر أول حاجة الشرك والكفر ثم البدعة ثم الكبائر ثم الصغائر ثم الاشتغال بالتوبة ثم الاشتغال بالفضل على المخطوب. شوف فقه الإمام، الكفر والشرك ثم البدعة ثم الكبائر. وكذلك الشرك الأصغر أكبر من كل كبير. يعني الشرك الأصغر أكبر من الزنا والسرقة، حلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر وهو أشد من الزنا. مسألة المسائل التي يستهين بها كثير من جدا جدا، لأن الله عز وجل سمى هذا شركا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، فكيف يستوي ما سماه الله عز وجل شركا بما سمي معصية أو كبيرة. أيضا الله تعالى ذكر في صحيح قال باب المعاصي من أمر الجاهلية. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يغفر صاحبها بارتكابها إلا بارتكابها إلا الشرك. ولا يغفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك هم فيك جاهلية، والقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، فكل معصية جاهلية. وحديث زيد بن خالد الجهني، اسمه ايه زيد بن خالد الجهني؟ أبو قتادة. ماشي؟ أبو قتادة لما ذكر حديث زيد بن خالد الجهني صحابة مشهورين مثلا 68 هجرية، وذكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما القصة في الحديبية لما المطر فذكر الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حقيقي باب بيان كفر من قال من قرن بالنوم. طبعا التبوبات اللي في مسلم اختلف فيها سراج بن ورده في الوقت الامام النووي رحمه الله تعالى على قول الفضائل. بقي ان نقول ان نسبه ان قول المقرن بالنوم كذا على قولين، اما ان يكون كفر بالله سبحانه وتعالى يسلب اصل الايمان ويخرج عن الملة إن اعتقد أن الكون هو الذي ينشئ وأن هو الفاعل والمدبر لهذا المطر، وهذا من جنس ما اعتقده أهل الجاهلية، وده قول جماهير أهل العلم. أو أن يكون المراد كفر النعمة ماشي، لأنه أضاف المطر إلى الكواكب ولا يعتقد لها تأثيرا كما في بعض روايات الحديث أصبح من الناس شاكر وكافر، وقد تحمل المؤمن به وكافر على الكفر الأكبر، وقد تحمل على إيه؟ على الكفر المؤمن الأصغر. فاهمين حاجة؟ أنا عارف إن أنتم مليتوا الشيخ ده، بس حظيظ والله أنا جاي ونايم من امبارح نايم، بس يعني جت الأوامر إني لازم أتعرف عليكم. لكن انا لست اهل اصلا ان نتكلم معه، جزاك الله خيرا. فالصبر يعني صبر الشيخ جاي، وبعد ما يجي يفطر، وبعد ما يفطر يقعد شويه، وبعد ما يقعد شويه صبر. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من اول مساله التاسعه، طبعا مساله التاسعه اخراج العالم للمتعلم مساله استفهام، اتدرون ماذا قال ربكم؟ لا تستفيدوا حتى وأنت تتكلم مع الناس، يعني أنت قاعد كده ما بتتكلم في درس ولا ما تقعدش تدش تدش تدش، اسأل الناس ولا حد عارف مثلا مسألة فلانية، هتلاقي عمك الحاج بيقول كده وعمك الحاج بيقول كده وعمك الحاج، وبعدين تطلع العام يعني حتى الناس تحس إن أنت بتإيه؟ مشاركة. ودي طريقة الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ ابن تيمية، وشيخنا في بعض الإيه المواطن بيستخدمها. قال تعالى وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلد في النار. وفي رواية لقيت أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة. قال به مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبة على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يدها العبد وقد لا يدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يدل طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامن تفسير قطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من انتقل ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل العبادات القلبية الحب، والحب شرط من شروط كلمة التوحيد. فبعضهم يقول أن شروط كلمة التوحيد سبعة، وبعض يقول ثمانية، وبعضهم أوصل إلى عشرة. فهذه الشروط منها شرط الإيه؟ المحبة. المحبة لها ولأهلها وللعاملين عليها والعاملين بها، والبغض لكارهيها وشانئين. سبعة شروط المفادات، وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول والانقياد، فأدري ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة، وفقه الله لما أحب. فأصل العبادات القلبية الحب، الوقود الباعث على كل العبادات الإيه؟ الحب. المحبة كثيرة، محبة الله عز وجل أصل الإيمان والتوحيد، هناك محبة في الله، محبة أنبياء الله عز وجل وأتباعه من العلماء والصالحين كأمثالكم أنا أحبكم في الله، هناك محبة مع الله عز وجل وهي محبة الإيه؟ الأنداد والآلهة، ومحبة المشركين بآلهتهم الإسلامية وغير ذلك. وأما هناك محبة الطبيعية اللي هي المحبة الجبلية، ماشي موجودة في الإنسان، حب اللباس والزينة والأكل والشرب والنساء والولادات والزوجات وغير ذلك. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يكونون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. فمحبة المؤمنين خالصة لله سبحانه وتعالى، وأما محبة أصحاب الأنداد ماشي فهي غير خالصة. ولهذا قال يكونون كحب الله، الذين كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. ومحبة التي يسميها العلماء محبة العبادة توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بالقلب ما يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قالوا بأن كمال العبادة، أن كمال العبادة أو مدار العبادة على كمال الحب مع كمال الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى خرج القطبان. ماشي. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر الآية التي فيها المحبوبات الثمانين، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. أحب طبعا لها مراتب، وصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى إيه؟ إلى عشرة، إلى عشرة. لكن هذه المحبوبات موجودة في كل واحد فينا بحسبه، لكن المشكلة كلها في الوعيد الشديد. عشان كده بيقول في الآخر إيه؟ بيقول فطر البصر حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف المسألة العشرة، الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دين، أحب إليه من إيه؟ من دين. ثم ذكر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، هذا كما يسميه العلماء محبة الاختيار، محبة الإيه؟ الاختيار. مش عارفين حديث عمر لأنت أحب إليها من كل شيء إلا من نفس، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال الآن. طب تبدل الحب الثاني، لا محبة الإيه؟ الاختيار، إن هو إذا خير بين أمرين هو يحب أمرا وهذا الأمر لله عز وجل فيه مقال، أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مقال، فيقدم محبة إيه؟ محبة الله عز وجل ومحبة رسوله على محابه. فليلا يمحبه حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من ولدي ووالده والناس أجمعين. أيضا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولهذا العلماء يقولون، ده قول الإمام النووي رحمه الله في هذا الطريق، يقول بأن مدار الدين على أربعة قواعد، على أربعة قواعد، على أربعة قواعد، قاعدتان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان. فالباطنتان الحب والبغض جواك، والظاهرتان الفعل والترك. ف فمن استقامت نيته في حبه وبغضه وفعله وتركه فقد استكمل الإيمان. خلاص مدار الدين على أربعة قواعد. أنا ليش في اللغة ولا ليه في أي حاجة تانية. أعلم أن العدد الخلفي. طيب على أربع قواعد، قاعدة تانية باطنتان وقاعدة تانية ظاهرتان. الباطنتان إيه؟ الحب والإيه؟ والظاهرتان الفعل والطرف. فمن استقامت نيته على الحب والبغض والفعل والطرف فقد استكمل مراتب الإيه؟ الشيخ دولته بالدين الله. خلاص؟ مع القواعد يا أخي جمع القواعد، جمع القواعد. أربعة دي مؤنث مع مذكر وذكر مع مؤنث. أربعة. مذكر مؤنث مؤنث. اختلف اللغويون. أربعة حد. باب قال باب قول الله تعالى إنما المؤلف ذكر عقد باب المحبة عقد باب الإيه؟ الخوف. ولهذا قلت قبل ذلك في بدء شرح هذا الكتاب إنه الإنسان اللي بيقرأ دائما موجود في البخاري هيفهم تماما قول العلماء فقه البخاري في تراجمه. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا له فقه عجيب في التراجم. الإدراك كان يتسع بالمعنى إيه نستطرد في الكلام، لكن له فقه عجيب في التراجم. بعد ما ذكر باب المحبة على طول قال باب الإيه؟ الخوف. لماذا؟ لأن العبادة ترتكز على شيئين المحبة والخوف. ثم سيأتي بالسادس التوكل. خلاص؟ فخلي بالك. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقولي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقولي هم الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن تلقي الناس بصدق الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح ابن حبان في صحيحه. تفسير آية آل عمران. تفسير آية براءة. تفسير آية العنكبوت. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعل. الثامنة ذكر عقاب من ترك. باب الخوف قلنا أنه المؤلف عقد باب المحبة ذكر باب الخوف ثم عقد باب الإيه؟ التوكل. خلاص؟ والخوف إنما هو فزع القلب من مكروه ينال أو محبوب يفوته. والخوف درجة من درجات الخوف هناك رهبة هناك وجل هناك خشع ويا أعلام إنه خوف مقرون بعلم. ومعروف أن المحبة تكون في امتثال الأمر والخوف باعث على اجتناب النهي. والخوف من عمل القلب فلا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا به. وأصل في القلب أصل لوجود الإيمان. وإذا اندفع الخوف من القلب اندفع معه الإيه؟ الإيمان. فما دام الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم والخوف الذي يصير به الرجل مشركا خوف سري وهو خوف العبادة والتعظيم والتذلل والخضوع، أن يخاف من غير الله عز وجل سواء خاف من وثن أو من طاغوت أن يصيبه بما يكره. خلاص، فهذا الباب أيضا منه قول تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية فيها ولم يخشى إلا الله، فهذا خوف كما قلت لك مقرون بإيه؟ بخوف أنواع، فهناك الرهبة وهي الخوف مع هرب وفرار، وهناك الخشية وهو الخوف المقرون بالمعرفة وهي لا تكون إلا للعلماء العارفين، وهناك الوجل وهو ارتجاف القلب ممن يخاف او يخاف صفوه. والايه انما يعمر مساجد الله توضح ايضا ان الانسان قد يحكم لمن يشهد المساجد بالايمان كما جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايته الرجل يعتاد المسجد يشهد له بالايمان وضعف السند للتنبيه، لكنه صحيح المعنى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا قول في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، ده دائما قديما يعني يحدث لبعض الشباب حينما مثلا يعفي لحياته قديما في كان دائما يحدث له نوع من انواع الاذى على ايد الظلمه، فكان ايه يعني تحدث له فتنه ويكون هذا من باب الابتلاء والاختبار. سبحان الله يعني انجلت هذه الظلمه ومع ذلك كان الناس قديما لما تيجي تتكلم واحد مثلا لماذا مثلا لا تلتزم هذه الظاهره، فيقول لك مثلا ايه امن الدوله لا الوظيفه لا مش عارف الايه لا ايه لا ايه، ثم بعد انقشاع هذه الفتنه وهذا الظلم اصبح الامر حجه عليه، فما عاد حد يستطيع ان يتحجج لماذا لا يستقيم لماذا لا يلتزم بهذه الظاهره، ما اصبح ما فيش حد عنده ايه عنده حجه. ولهذا ذكر ايضا الحديث ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحملهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، ان صح الحديث والا فهو ضعيف. ايضا من التعليقات لطلبه العلم والدعاء للناس كافه ان يدعو الى الله عز وجل ولا يحرص على رضا الناس بسخط الله. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الايه؟ الناس، وهذا شيء مجرب ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله ايها النبي حسبك الله، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الاولى ان التوكل من الفرائض، الثانيه انه من شروط الايمان، الثالث تفسير آية الأنفال، الرابع تفسير آية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد في الشدائد عليهما الصلاة والسلام. أيضا التوكل عمل من أعمال القلب، وجوده في القلب وجوده لأصل الإيمان، إذا انتفى التوكل من القلب انتفى الإيمان. والتوكل عمل من أعمال القلب يزيد وينقص زي الحب وزي الخوف وزي الرجاء أيضا إنه عمل من أعمال القلب فبيزيد وينقص. أي عمل قلبي لابد أن تظهر آثاره على الجوارح. ولأن العلماء دائما ما يجددون حول قاعدة تلازم بين الظاهر والباطن. ما يستطيع أحد أن يدعي الحب في قلبي والخوف من الله في قلبي والتوكل على الله عز وجل في قلبي ثم هو لا يعمل بمقتضيات هذا الادعاء. انه مثلا يقول لك انا بحب الله عز وجل، لما ابص عليه فين العبادات؟ ما في عبادات. سريعا في معصيه الله، لا يفعل طاعات، يحارب دين الله، يصد عن دين الله، يقول لك انا بخاف من ربنا. هذا كذب. والدعاوى ان لم تقم عليها بينات فاهلها ايه؟ ادعياء. فالتوكل هو كما يقول ابن رجب صدقه اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. او ان شئت وقال اعتماد القلب على الله، كان اقول شيخ ابن عثيمين زود كلمه صدقه. صدقه اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فده اعتماد الايه؟ القلب على الله عز وجل، سواء في الامور الدينيه او في الامور الدنيويه. وبعدين قال ايه؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. والتوكل على الله عز وجل قسمان، التوكل على الله عز وجل في الامور التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى، والانسان قد يكون عنده في القسم الثاني بعض يكون توكل في الاسباب الظاهره، والصحيح انها اما ان تكون وكاله واما ان تكون افضل بالايه؟ بالاسباب. فهل يجوز سؤال ما حدش يجاوب عليه، اللي عارف يرفع ايديه، هل يجوز ان يقول انا متوكل على الله وعليك ولا لا يجوز؟ لا يجوز. انا اقول اللي عارف يرفع ايديه. لا يجوز. وانا عارف انه لا يجوز. اللي عارف يقول. يقول انا متوكل على الله ثم عليك، صح ولا غلط؟ اللي عارف يرفع ايديه. يقول يا شيخ. صح. صح. طب اللي رافض يرفع ايديه. يعني انا متوكل على الله ثم عليه، اللي بيقول انه غلط يرفع ايديه. لا يجوز اصلا واحد يقول متوكل على الله ثم عليه، اللي التوكل عباده. فما ينفعش انا متوكل على الله متوكل على فلان او ثم فلان. التوكل عباده، انا متوكل على الله وحده. ففي العبادة ما ينفعش انك تقول كده. معتمد على الله سبحانه عليك ماشي. أنا ماشي يا الله شو ماشي؟ ماشي. إنما متوكل على الله سبحانه عليك ما ينفعش، متوكل على الله وحده. خلاص؟ وتحقيق التوكل أيها الإخوة لا ينافي الأصل من إيه؟ بالأسباب. فالأسباب أصلا من إيه؟ من التوكل. الأسباب من التوكل. ثانية. تعريف ما ينفع تقول انا متوكل على الله ثم عليه، لان التوكل عباده. فالعباده تصرف لله وحده. فلو انا قلت مثلا متوكل على الله ماشي ثم عليك تنفع؟ ما ينفعش ثم عليك هتوكل عليك عباده؟ ما ينفعش. فانت تقول ايه؟ متوكل على الله وحده. اما في الامور العاديه بثم ما في مشكله. خلاص؟ طيب اما الايات فهي مفهومه معروفه. قال باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ايه؟ الاستعانه من طلب العون كالاستغاثه من طلب الغوث. والاستغاثة والاستعادة من طلب العون كلها قد تكون من إنسان قادر. ولهذا يفرقون في الاستغاثة بين من يستغيث من أمر لا يقدر عليه إلا الله، ومن يستغيث بشيء يعني أو بأحد يقدر أن يزيل هذا المكروه. فاستغاثه الذي هو مشيعته. مش كده؟ فالاستعانة ما في مشكلة أن تستعين بفلان فيما يقدر عليه. التوكل عبادة حتى رب العبادة لا تصرف كلية لأنها لم تأتي في نصوص غير في هذا البيت. أما الاستعانة والاستعادة والليادة والاستغاثة كلها وردت في هذا وفي غيره. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة شدة الوعيد في هو الخديعة والاحتيال. فهو الخديعة والاحتيال. ومكر الله عز وجل معناه لقاء الله عز وجل بلاءه بأعدائه دون أوليائه. أن يوقع الله عز وجل البلاء بأعدائه دون أوليائه. وبعضهم يقول استدراج العبد بالطاعات، يقولون أن مكر الله عز وجل هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة. معانا مع الشجاوات والستدراع فقطر وشغل الدول خلاص. فاستدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة. وقد يكون من مكر الله عز وجل الاستدراج بالنعم. إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما هو الاستدراج. كما عند الإمام أحمد إن صح الحديث ماشي. فبالتالي هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنه إيه سنستدرجه من حيث لا يعلم. فأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الإنسان لازم يكون عنده دائما إيه خوف ورجاء. سمع إن في أصوات كده جانبية صح معانا شوية. ولهذا قال: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنسان يحذر أن يكون ينكر به دون أن يدري. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إيه كم من مسترج بالإحسان وكم من مفتول بحسن القول فيه وكم من مغرور بالستر عليه. قال علي رضي الله عنه: كم من مستدرج بالإحسان يحسن إليه يعني، وكم من مفتول بحسن القول فيه وكم من مفتول بحسن القول فيه وكم من مغرور بالستر عليه. خلاص ثاني كده ان شاء الله. كم من مستدرج بالإحسان وكم من مفتون بحسن القول فيه. أعد: واحد يوصف فيه، وكم من مفتون بحسن القول فيه وكم من مغرور بالستر عليه. نسأل الله عز وجل أن يعني يسترنا وإياكم. قال: باب الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمته فورد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إخوة خلي بالك من السماع، وده المطلوب مش الشرط بالتعليمات اللي احنا نفك، بس في كل اخر ممكن يرجع لاي كتاب مشروع، ما يعني اي كتاب مشروع هتلاقي في التعليمات تقدر ترجع فيه. لكن هو الاصل الان السماع، يعني كلام يقول الشيخ اهم من كلام 20 مره، الكلام ده هتقدر ترجع لاي كتاب تلاقيه. لكن السماع محتاج عشان ما نبقاش مدلسين واحنا مش عارفين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. وأما الصبر فأصل الكلمة الصبر أصلها المنع والحبس، فيقال فلان صبر يعني إلى أدب الصبر، وتصبر إذا تكلف الصبر، تصبر يعني تكلف الصبر واستدعاه، واصطبر يعني اصطبر فلان اكتسبه وتعلمه في نوع من الاكتساب، وصبر نفسه أو غيره إذا حملها على الصبر. خلاص، فده الصبر. معروف أن الصبر أقسام أنتم تعلمونها: صبر على ما أمر الله سبحانه وتعالى، وصبر على ثواب، وصبر على النوائب، وصبر على قضاء الله المهم. ثلاثة علماء في الفرق في أيهما أفضل ذكر هذا ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فذكر من يفضل هذا على ذلك وغيره، لكن الله أعلم. الرجل عندي أن الصبر على الطاعة أفضل وأعلم من الصبر على المحرمات. الإنسان قد لا يأكل المحرمات، لا يتكلم المحرمات، لا يبحث عنها، إما لمرض أو علة أو غير ذلك، أمامه من مثلا ولا يسلم، أمامه الزنا ولا يسلم، لكن صعب هو أنه يصبر نفسه، يصبر نفسه على الطاعة. يعني ممكن تلاقيه لو في دماغه أنه طالما ما بيزيدش ما بيزرعش تمام، لكن لا يستطيع أن يصلي الفجر، لا يستطيع أن يقول الليل، لا يستطيع أن هو يحمل نفسه على جلسة زي دي من الفجر لحد العشاء. فالصبر على الطاعة شديد جدا على الإيه؟ على النفس. ابن القيم ذكر من يفضل هذا على ذلك. انا اميل مع قول القيم الصبر على الطاعه اعلى. برضه ابن القيم ذكر هذه المساله، وذكر ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. الصابر ما عندوش حاجه، ما عندوش حاجه كده، قد يكون عنده ايه؟ ما عندوش حاجه ان هو يعمل بيها يعني، لكن الغني الشاكر هو الايه؟ ايه؟ نعم. الصبر يا جماعه حقيقته الا يعترض على المقدور، الانسان لا يعترض على المقدور، اما اذا الانسان اظهر البلاء يعني تكلم كده مثلا بدون شكوى فلا حرج، يتكلم بدون شكوى قلبيه فلا حرج، وهذا لا ينافي الصبر. فالله سبحانه وتعالى قال على ايوب: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه مع انه قال رب اني مسني الضر، رب اني مسني الضر، فقالوا ان اظهار التكلم على اظهار الانسان يظهر البلاء على الانسان او تكلم بدون شكوى وبدون تسقط على المخطوب، فهذا لا ينافي الايه؟ لا ينافي الايمان. ولهذا من يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى وايه؟ ويثبت. خلاص؟ اثنتان من الناس هما بهما كفر، طبعا بعض العلماء من ضمن القواعد الكتاب الثالث التفسير بين الكفر ده والكفر ده، الكفر المعرف بالالف واللام يطلق على الاكبر، والكفر المنكر بدون الالف واللام يبقى الايه؟ الاصغر. ماشي؟ ليس منا من ضرب الخطوط وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. العلماء يتكلمون في ليس منا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس من اصحابنا، ليس هم باعتبارهم نصوص الوعيد، حتى جاء عثمان الثوري الامام احمد رحمه الله تعالى كراهيه ان تؤول هذا، ليه؟ قالوا هذا أوقع في النفس وأبلغ في الذات إنها تفضل على عمومها، تفضل على إيه؟ ليس منك فليس مني، مع كون تعلم أنها إيه؟ أنها تنافي كمال الإيمان إيه؟ كمال الإيمان الواجب. يقول إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه إيه؟ العقوبة حتى يوفى لا يمتان. العقوبة يا جماعة تسقط بعشر أشياء، العقوبة تسقط بعشر أشياء: بالتوبة، بالاستغفار، ده موجود في الطحاوية الأخرة اللي بالي الدنيا في الدود. بالتوبة ناحية المصائب الدنيوية، عذاب القبر مش على المذهب، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب الدنيوية، عذاب القبر، دعاء المؤمنين واستغفارهم، دعاء المؤمنين واستغفارهم، ما يمضي إليه بعد الموت حسنات، يعني بأهوال القيامة وشدائدها، بالتهذيب على القنطرة بعد العبور على الصراط، وقبلها أخرج قبلها شفاعة الشافعي. ذكر العز الحنفي بشرط التحرر. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. طيب يقول المسائل طبعا اعلى درجات الصبر ايه يا جماعه؟ الرضا. الرضا اعلى درجات الايه؟ الصبر. خلاص، وهذا مستحب. نعم، اعلى مراتب الصبر. وبعضهم يقول المراقبه: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبروا ورابطوا. خلاص، الصبر من مراتب الايمان. نعم، من مراتب الايمان. بعضهم يقول ان الرضا مع الشكر ايضا من المراتب العاليه. قال باب ما جاء في الحيال وقول الله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. عن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: انا امن الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غير تركته وشركه. رواه مسلم. وعن ابي سعيد مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجله. رواه احمد. فيه مسائل تفسير ايه الكهف. الثاني عظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. الرؤية أو الرياء من الرؤية، وهو طلب رؤية الناس عند فعل الشيء بخلاف السمعة، وهو أن يسمع الناس بما صنعه: صليت البارحة كذا ليلا، فعلت كذا، فعلت كذا. سمع الله به، ومن رأى الله به. فالرؤية طلب رؤية الناس، أما التسميع هو أن يسمع الناس بإيه؟ بعمله. يسمع الناس بعمله. والرياء أحد أقسام الشرك الثلاثة. فعند العلماء كما يقول القرطبي: هناك شرك الجاهلية، وهو أن يعتقدوا أن لله عز وجل شريكا له في ألوهيته، وهناك شرك الفعل والإيجاد، اعتقاد شريك لله عز وجل في ربوبيته أو أنه يستقل بالفعل والإيجاد، وهناك الشرك الثالث، الشرك في العبادة، اللي هو الرياء. والرياء يبطل العمل إذا كان في أصل العمل، أما إذا صاحبه فهو على خلاف بين أهل العلم، بين من يدفعه واحد يصلي ثم خطر على بال الرياء فدفعه فلا يضر، استرسل معه فهو على حسب، واحد تصدق بخمسة الناس بصور أو حطت كمان خمسة، الخمسة الأولانين تمام التجيد فيهم الكلام. أسباب الرياء، أسباب الرياء معروفة، إما طلبا للذة الحمد، لذة الحمد والثناء من الناس، يقاتل شجاعة، يقاتل شجاعة، يقاتل حمية عصبية، أو أنه يريد أن يفر من ذم الناس، ماشي، حتى لا يتهمونه بالبخل بالجبن بالفسق بالفجور، وإما أنه يصنع فيما في أيدي الناس. فدي أسباب الرياء ثلاثة: طلب الحمد أو الفرار من الذنب أو الطمع فيما في أيدي الناس. خلاص. حديث أبو موسى رجل يقاتل إيه؟ حمية، يقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ وطبعا العلماء بيفرعوا على هذه التفريعات في مسألة إذا شارك الرياء في أصل العمل، في أثناء العمل، بعد العمل ما فيش مشكلة، حتى بشرط ألا إيه؟ ألا يسمع الناس. يعني مش هو صلى ركعتين غير بس نفسه من كل ايه؟ ان الاقمار الصناعيه تنقل على الواقع بشرط ركعتين. او لك مثلا 10 اثنين في نفس كل السبيل تعرف ان الراجل صلى ب 10 اثنين. اما مساله التشريك في العباده خلاف من اهل العلم، مساله التشريك في الايه؟ النيه، عفوا، التشريك في النيه. يعني دخل يصلي سمع واحد جاي فبيطول شويه عشان يحرق الركوع. ايضا يصلي فسمع نداء الصبي فتجاوز كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه تشريك في النيه. لذلك الامام القراف في كتاب الفروق وضح هذه القاعده جيدا. عندما تخش في باب الرياء ما تخشش فين؟ في باب الرياء. وان كان بعض العلماء على انه ايه؟ على انه يتحاشى مساله الاطاله يصلي بطبيعته، هو بيركع بيسجد بطبيعته ما يستناش ايه؟ ما يستناش حد. أما مسألة إنه يروح مثلا خدمات حجاج ماشي فلا شيء فيها، ويسأل الإنسان نفسه أنت الآن ذاهب تشتغل وتحج صح؟ طيب لو أتيحت لك الفرصة لتحج بيت الله